التوبة ليها شروط ثلاثة. أول حاجة الإقلاع عن الذنب. ما ينفعش واحد يقول أنا عايز أتوب وهو بيعمل الذنب، لازم أبطله، لازم أسيبه، لازم أرفع إيدي منه، لازم أحذفه من على جهازي، لازم أحذفه من على تليفوني، لازم أحذفه من قلبي. ده أول حاجة إقلاع، إقلاع حقيقي، أسيب الذنب. تاني حاجة الندم على ما فات. يا خبر يا خبر، هو أنا لولا نعمة البصر كنت عملت الذنب ده؟ لولا نعمة الفلوس كنت عملت الذنب ده؟ لولا نعمة إن أنا جميل كنت عملت الذنب ده؟ لولا نعمة إن أنا مستور كنت عملت الذنب ده؟ لازم أشوف إيه النعمة اللي قدرتني على المعصية واندم واعتذر لربنا، يا رب سامحني أنا ما عصتكش إلا بنعمتك عليا. ندم، ندم حقيقي بقى، ربنا سترني ووفقني علشان وقدرني علشان أعصاه ولا علشان أطيعه. أندم، أندم على كل ساعة قضيتها بعيد عن ربنا. يا مناس قربوا من ربنا وأنا بطال وأنا برجع، يا مناس قدروا يستخدموا النعمة دي في طاعة الله ووصلوا وربنا متعهم بالحلال وعفاهم وأنا بحارب ربنا. الندم على ما فات. تالت حاجة العزم على عدم العودة. لازم أعزم على لازم أعزم على عدم العودة. لازم أقرر قرار حقيقي إن أنا مش هرجع، مش هرجع للذنب ده مهما حصل. أعزم على عدم العودة بصدق، مش هرجع يعني مش هرجع، مش هرجع مهما كان. لازم ربنا يطلع على قلبي يقول كده. إذا العبد ده ندم وأخلع وعزم إنه ما يرجعش، يبقى يقوم يتوضى ويصلي ركعتين ويقول الدعاء سيد الاستغفار. يقول، قول ورايا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بعد كده العبد ده لازم يعمل أعمال صالحة تكفر عنه السيئات اللي عملها، وما يستبدلش السيئة بسيئة. يعني مش بعد ما كان بيقع في عشق الأولاد البطلين يوم ينتقل لعشق الناس الصالحين، مش بعد ما كان بيضيع وقته في المعاصي يوم يضيع وقته على الفيسبوك ويقول أنا هنشر قال الله وقال الرسول. لا، لازم يحول وقته من طاعة الله، من معصية الله إلى طاعة الله وإلى عبادة الله. لازم العبد يقدم أعمال صالحة كتير ما كانش بيعملها عشان ربنا يغفر له اللي فات ويبدله حسنات. اللهم تب علينا توبة ترضيك وارزقنا حسن الخاتمة.